الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عنوان هذه الوقفة وهذا اللقاء هو بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل يقول لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فحقيقة وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيوته مع نسائه مع أبنائه، وأعني بهم أبناء علي رضي الله عنه وفاطمة وزينب بنت أمامة، فكان عليه الصلاة والسلام زوجا وأبا لمن أراد أن يسعد في حياته وأن يعيش حياة هانئة سعيدة. فعليه أن ينظر إلى ما سنقوله من ما وجدناه في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأولى أن كل من حدثك أنه ما مرت به مشكلة في بيته قط، ما نقول لا تكذبه، ولكن قل قد جانبت الصواب، جانبت الحقيقة. لماذا؟ لأنه لو سلم بيت من مشكلة لسلم منها بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بيت الرسول عليه الصلاة والسلام تجد فيه المشكلة بين الرجل وبين المرأة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام المرسل من عند الله المؤيد بالوحي، مع ذلك تجد هذه الأمور. يروي الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله يقول: جاء أبو بكر فوجد الناس عند باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاستأذن فأذن عليه الصلاة والسلام لأبي بكر فدخل، وإذا الرسول عليه الصلاة والسلام جالسا واجما، في رواية واضعا يده على خده ونساؤه حوله جلوس. ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له فدخل، وإذا يرى نفس المنظر، أبو بكر جالس، الرسول صلى الله عليه وسلم ونساؤه حوله. فقال عمر: والله لا أضحكن رسول الله. الموقف شوي يعني مشحون، يحتاج شوي يعني تلطيف. فقلت: يا رسول الله، لو رأيتني وبنت خارجة زوجته تسألني النفقة فدققت عنقها. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كلهن حولي يسألن النفقة. المشكلة مشكلة بيزة، كل واحدة تبي. فقال: هن حولي يسألن النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة ليدق عنقها: أتسألين رسول الله ما ليس عنده؟ يعني الرسول لو كان عنده ما قصر معهم. فقام عمر إلى حفصة: فما الذي حصل؟ قلنا: والله لا نسأل رسول الله بعد اليوم شيئا. الشاهد من هذه القصة أن وجد في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم مشكلة، لكن لننظر كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع المشاكل. أولا إخواني، يجب أن نفهم أن طبيعة الحياة، يعني هذه المرأة شخص وكيان مستقل، لها عقل، لها تفكيرها، لها، وكذلك الرجل. ما يصير طبعا اليوم يقول لك احنا شنو معنى، يقول لك احنا مثل ما يقول روحين او روح بجسدين، هذا كلام فاضي. ما في شيء اسمه روح بجسدين، كل روح لها متطلباتها. ولكن انظر النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعامل مع ما يحدث. أول شيء يجب أن يعرف كل واحد صاحبه حتى تستمر الحياة. الحديث الصحيح عن حديث عائشة عند البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، إني لأعلم إن كنت علي غضبا أم راضية. فعائشة قالت: كيف ذاك يا رسول الله؟ قال: إن كنت علي راضية قلت: لا وربي محمد، وإن كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. يعني كانت إذا أردت تقسم وهي راضية على النبي صلى الله عليه وسلم بيناتهم ما في مشكلة، تقسم بماذا؟ برب محمد، لأن المرأة تحب تسمي زوجها باسمه. لكن مقام الرسول صلى الله عليه وسلم مقام عظيم، ما نزلت نادي يا محمد، فتخاطب يا بالنبوة ويا بالرسالة، لكنها ماذا كانت؟ كانت تكثر من القسم بإيش؟ برب محمد، برب محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حافظ عائشة كان قاريها تماما، فيقول لها إذا أنت زعلانة علي ما تقول الله ورب محمد، قل الله ورب إبراهيم. شوف الجواب بما أجابت عائشة، قالت يا رسول الله والله لا أهجر إلا اسمك، وإلا أنت وين؟ في قلبي، والله لا أهجر إلا اسمك. إذن القضية قضية تبادل أدوار. أبو الدرداء لما دخل زفت إليه أم الدرداء فقال لها انظري إن رأيتيني غضبان فرضني، وإن رأيتك غضبا رضيتك، وإلا لا تستقيم الحياة. إحنا للأسف اليوم نعمل عكس هذا، إذا هو جاي غضبان كما يقولون يعني درجة الحرارة عنده صاعدة، تروح هي تزيد حرارته أضعاف مضاعفة، وإذا جاء وهو شافها غضبانة يروح يزيد حرارتها. فذلك دائما يحصل الانفجار من أول لقاء. فالعاقل أو العاقلة يعرف متى يتكلم ومتى لا يتكلم، متى يعاتب ومتى لا يعاتب. شوف هذه حادثة حدثت على الراجح أنها في ليلة النصف من شعبان، كانت في العام الذي قبل العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ودخل إلى بيت حجرة عائشة، ودخل في لحافة عائشة عملت نفسها نائمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما لبث أن دخل الفراش ثم خرج منه، وضع نعليه تحت بطيه ثم أغلق الباب دون أن يسمع صوت ولا كذا، ثم انصرف وخرج. فعائشة تقول فتقنعت بثيابي ثم خرجت وراءه، فذهبت وراء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يمشي وهي تمشي وراءه، البقيع المقبرة عند بيوت النبي صلى الله عليه وسلم قريبة عليها، فوقف عند البقيع أخذ يدعو 3 مرات يدعو ويخف يدعو ويخف. فعائشة لما شافت الموضوع، لأن هي كانت ظنت أنه إيش، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى إحدى نسائه، وإذا الرسول يتوجه نحو البقيع، فلما استدارت فلما مشى فلما هرولت، النبي عليه الصلاة والسلام رأى سوادا، رأى شيء أسود يمشي أمامه يقف. ثم جاءت ودخلت في لحافها وأنفاسها تتصاعد، وحدها كانت تركض. دخل النبي صلى الله عليه وسلم شافها، فتقول فلهدني لهدة أو لهزني لهدة، مش ضربة يعني، إذا قريبة من جسدها. فقال يا عائشة أخفتي أن يحيف الله عليك ورسوله؟ هي قالت فلهدني لهدة فأوجعتني. يا الله، اليوم لو صايرة هذه شلون تمد إيدك عليها؟ قال لك أنا هل يراميني بالشارع؟ وصارت مشكلة وصارت مصيبة، تعال خلصنا. لكن عائشة العاقلة تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا أسلوبه، ولم يضربها، وإنما هذه لا تسمى ضربا، وإنما يعني يقترب الجسم اليد من الجسم، يعني تقول ضغطة هالشكل. طيب أوجعتها هي، ألمتها، لكن عائشة عارفة نفسها غلطانة. ماذا قالت؟ قالت يا رسول الله إن مرضت بأهل القبور ما أقول، يعني الموضوع الآن لا تعتبنا فيه، خلاص خلصنا منه. إن مرضت بأهل القبور ما أقول. النبي صلى الله عليه وسلم مسك وقال لا، خلينا من أهل القبور نايمين بقبوره، تعالي ليش طلعتي وراي وليش رحتي وليش ليش. النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أنها غيرت الموضوع عرف أنها تريد الاعتذار بصورة غير مباشرة، فماذا قال؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين يرحم الله إلى آخر الدعاء. إذن لو كانت الروح هذه هي الموجودة في البيوت وليس روح قضية الندية بين الرجل والمرأة، نعم نحن بحاجة إلى أن نتثقف بثقافة النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين حتى نعرف كيف عاشوا. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الثالثة، النبي عليه الصلاة والسلام خاطب النساء فقال إني رأيتكن أكثر أهل النار، فضجت النساء، احنا أكثر النار ليش نسويه؟ قال لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. لا تكفرن العشير، تكثرن اللعن بمجرد أنه يحصل من الرجال شيء أو كذا، وطبعا الرجال إذا أخطأهم كثيرا الله يلعن الساعة اللي شفتها كثيرا، الله يلعن اللعن، فرأسا نزلت كل شيء. قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، لو أحسنت لإحداهن طوال الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا أمر، لكن شوف الرسول عليه الصلاة والسلام، هل النساء اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا مشكلة مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولذلك أحيانا يفهموا قصد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذه خصال موجودة في النساء، فالمرأة العاقلة تجتنب هذا الأمر. ولذلك شوف الصحابيات كيف طبقن هذا الكلام، كيف طبقن هذا الكلام. شوف جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت يا رسول الله إني أريد فراق ثابت. قال ولما؟ قالت يا رسول الله لا أنكر عليه خلق ولا دين، دين ما شاء الله من أحسن دين وخلق من أحسن ما، ولكني أكره الكفر في الإسلام، اللي هو كفران العشير. اليوم شوف للأسف في بيوتنا كثير عايشين في بيت واحد، لكن والله ما يستحقون يعيشون في بيت واحد، شرعا ما يستحقون يعيشون، لأن حدود الله منتهكة، كل واحد حاط براسه شيء وكل واحدة حاط براسه شيء، ولا كأنهم أمروا بأن ينسجموا طاعة لله عز وجل. ولذلك قالت لي يا رسول الله إني لا أنكر على ثابت خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. كفران العشير أن يأمرني فلا أطيع، يأمرني فلا أطيع، يطلب مني شيء فلا ألبي، هذا كفران العشير. طيب ما بالك يقولها يا فلان جيبي لي ماي، قالت له ليش أنت جنك مكسورة ما كنت تشرب ماي؟ إذن إيش معنى كفران العشير؟ كفران العشير أن يحصل من الزوجة تعدي على حدود الله قبل حقوق الزوج، قبل حقوق الزوج. ولذلك الله عز وجل وعد المرأة المطيعة لزوجها بشيء لن تستطيع أن تحلم في أي امرأة، قال ألا أخبركم كما في حديث كعب بن عجرة عند النسائي وقد حسنه الشيخ الألباني، قال ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة، يعني تردون أخبركم منه من نسائكم الآن هي في الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الودود، الودود إذا دخل البيت تستقبله بابتسامة، تستقبله يعني برحاب الصدر، مو تستقبله بقائمة الطلبات وسيل الاتهامات وكذا وتحقيق وين رايح وين جاي. طيب الودود، الولود التي تكثر من الإنجاب، العود التي إذا ظلمت، مو ظلمت، التي إذا ظلمت قالت لا أذوق غمضا حتى ترضى، وفي الرواية الأخرى فتضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق غمضا حتى ترضى. ليش؟ لأن يوردها أن المرأة إذا باتت هاجرة لفراق زوجها باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. إذن من صمام الأمان في البيت، الرجل ولا المرأة؟ لا المرأة. المرأة هي صاحبة المسؤولية، صمام الأمان على المرأة، لأن المرأة هي الماء الذي يبرد النار الموجودة في البيت. ما بالك إذا تحولت المرأة إلى نار؟ هي تشعل الحرائق، من يطفيها؟ فشوف، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف، ثم يأتي يخاطب النساء يقول: ما رأيت ناقصات عقل ودين. طبعا اليوم لو تقول للمرأة هذا الكلام، ها، عشان الله يستر علينا الليلة، ها، تقول لهم هذا الكلام ما يفهمون مثل ما فهم الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابيات. لا، يعتبرون نقص العقل يعني أقل درجة. لا لا، ما قصد الرسول هذا المعنى إطلاقا. شوف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم فسر للصحابيات، فقال: ما رأيت ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من إحداكن. قال: قلنا يا رسول الله، وما نقص عقلنا وديننا؟ قال: أليس شهادة الرجل عن شهادة امرأتين؟ إذن ما لها علاقة الآن بالتفكير والتركيبة والكذا، القضية تتعلق بالشهادة، ما لها علاقة بعقل المرأة وعقل الرجل، إنما هي قضية في الشهادة. وقال: أليس شهادة الرجل عن شهادة امرأتين؟ قلنا: وما نقصان ديننا؟ قال: أليس إحداكن إذا حاضت تجلس لا تصوم ولا تصلي؟ فذاك نقص ديننا. ثم قال: للب الرجل العاقل أو الحازم من إحداكن. الله عز وجل جعل للرجال كما يقولون مقومات وأسلحة عندهم يستخدمونها، وجعل للنساء أسلحة. للأسف إحنا اليوم اللي نعيشه ما نعيش زوج وزوجة كل واحد في مجتمعاتنا، للأسف زوج وزوجة كل واحد يعني يستخدم ما أعطاه الله، لا، بل الحاصل الآن هو أن كل واحد كأن رجلين في البيت، وكأنه رجل وامرأة. لا، كلامي اللي يمشي ولا كلامك؟ شوف أضرب لكم مثال. امرأة جاء ولد الوالدة قال لها بروح المكان الفلاني، قال لها تروح المكان الفلاني؟ ممنوع، ما تروح يا بابا، أنا بروح وكذا وربعي. قال لها ما تروح، خلاص انتهى الموضوع. ممكن الأم تدخل على الخط وايش تقول؟ لا يروح الولد، لا ما يروح الولد، لا يروح الولد، لا ما يروح الولد. قد تحصل كارثة في البيت. لكن شوف العاقلة اللي تستخدم السلاح اللي الله عز وجل أعطاه إياه وهو الأنوثة. ما تكلمت لما قال ما تروح، جاء الولد يما كذا، قالت اصبر شوي، اصبر شوي، بعدين ابو فلان ابيك كلمتين شوي، ودخلوا دارهم وبدت الامور تاخذ منحى اخر. طيب، فقالت له طيب خطي الولد وكذا، هو الان صار بباله موضوع ثاني غير موضوع الولد، خطي الولد وخلى يروح وكذا. يطلع للولد يقول له، يقول له ها روح بس لا تأخر، ترى والله ما تأخرت، ترى خلصنا من موضوع الروح، خلاص الآن يروح. بالله عليكم، لما المرأة فعلت هذا الفعل وسلبت غضب الآب وغيرت رايه، هي كسبت رضا ربها ورضا زوجها، وبعدين ما صارت مشكلة، ما حدث المشكلة. ولذلك العاقلة دائما، المرأة هي صمام الأمان في البيت مو الرجل. الرجل كما يقولون الخط الأخير. ولذلك الله عز وجل لما أعطى الطلاق بيد الزوج ما أعطاه هكذا، أعطاه في حال إذا الأمور وصلت إلى مرحلة أنه لا المرأة قادرة تسيطر على البيت ولا الرجل قادر يسيطر على البيت، فهنا نخرج إلى موضوع الطلاق. فإذا ولذلك يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم توصيفه دقيق، يقول: ما رأيت ناقصات عقل ودين أسلب، أو في رواية أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يعني هذا الرجل اللي يشوفه عملاق ويشوفه قوي ويشوفه يعني ما كما يقول لا يشق له غبار، تستطيع المرأة أن تحركه يمين وشمال بشرط إذا استخدمت السحر الحلال، إذا استخدمت السحر الحلال. لكن إذا جلست هي وأصبحت ندلة ويبدأ نستخدم كلمة غصبا عليك وغصبا على خشمك، طيب وإذا ما عاجبك أخبط راسك بالحيط. هذا ما ينفع الكلام، ولن يأتي بإيش؟ بنتيجة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء نساء، الحين نروح علينا على الرجال، جاء نساء واشتكينا لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل حديث عائشة أنه طافت 70 امرأة في ليلة واحدة، 70 امرأة في ليلة واحدة طفن ببيوت آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكون أزواجهن. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ صعد المنبر وقال: أولئك ليسوا بخياركم، أولئك ليسوا بخياركم، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذن تعالوا نشوف كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خيرنا لأهله. القصة وهي في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أصحابه ضيوف، وكان في بيت عائشة، وهذا قبل ضرب الحجاب، فعائشة أعدت الطعام. طبعا عائشة لم تكن طباخا يعني ممتازة، كان طبخها يعني، فلما جهزت الطعام وإذا بخادم في رواية لأم سلمة ورواية لصفية أتى بجفنة فيها طعام إلى بيت عائشة، ففي بعض طرق الحديث عائشة تقول: فقمت أرجف أو أرتجف. من إيش؟ من الغيرة، يعني راح يجيبون هذا الطعام وطعامهم أحلى من طعامي ويمدحون وما يمدحوني، فإيش؟ تقول: فقمت أرتجف فتقدمت إلى الخادم فأخذت الجفنة وألقيتها والطعام أمام من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جالس والصحابة جالسين وهذا الحدث أمامهم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول لكم بكل يعني صراحة، لو واحد من عندنا أبسط شيء راح يطلق، أبسط شيء، هذا سلاح بسيط جدا. ليش؟ قل: أهانت كرامتي أمام ضيوفي، أول شيء هذه يقولها. لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قام وتقدم للمكان اللي حصلت فيه الحادثة وأخذ يجمع الطعام ويلتفت إلى الصحابة ويقول: قد غارت أمكم، قد غارت أمكم. يعني عائشة لم تفعل هذا لسوء خلق، ما كانت سيئة الخلق عائشة، ولكن فعلت هذا بدافع الغيرة. لقد غارت أمكم. أحد المشايخ يحدث عن شخص كان طالع من دبي إلى أبوظبي، فهو في الطريق جاء تليفون، بس تليفون إيش؟ نسائي، وشوية الله أخذ راحته فصار فيها ضحك وكذا. المرأة زوج سويها ما سوت شيء أبدا، ما عملت شيء، نزلت قزاز السيارة وأخذت التليفون ورمته، هو قاعد يتكلم. رجل يقول: فتذكرت في نفس اللحظة، تذكرت هذا الحديث. هو يعرف زوجته ما هي سيئة الخلق ولا كذا، لكن امرأة سمعت امرأة تضحك وياه وكذا فغارت، فيقول: فقلت غارت أمكم، فركنت السيارة وبهالصحراء قمت أدور على تليفون مالي وين صار. طيب بعدها صارت مشكلة؟ الجواب لا، ما صارت مشكلة، انتهى الأمر، لأن هي اعتبرت أن اعتدى عليها بمثل هذا الفعل، والآن هي ارتكبت خطأ اللي فعلته هذا، فصارت واحدة بواحدة ومشت الأمور. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقدر، لكن احنا ايش مشكلتنا؟ مشكلتنا دائما أننا نؤرشف الأحداث. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عنه قط أنه ذكر امرأة بخطأ، ما قال لها في اليوم الفلاني. أحيانا بعض المتزوجين جدد لسه جايين وما عارفين الحياة الزوجية، ما يعرفون كيف يتكلمون عن نسوانهم مثل ما يقولون، بعد لسه فش ما يعرف الكذب على المرأة، فيجي إيش؟ يجي ولسه تو معاقدين وكذا، كان هو له قبل الجاهلية وأسلم بعدين يعني، فعنده أيام الجاهلية يعني بلاوي، فيجي يروح يقول والله الحمد لله الله عز وجل أنعم علي التوبة، والله يا بنت الحلال أنا وين كنت؟ يا مثلا الديرة الفلانية، يا الديرة الفلانية، وسويت وفعلت وسويت، وهي يا بعد عمري والله الحمد لله على هداية، الحمد لله على هداية. هو ما يدري المسكين انه هذا راح تأرشف، دخل بالارشيف اخذ رقمه تاريخ، بمجرد مرت الايام والشهور تزوج وكذا، بعدين ايش دخل في الارشيف هذا؟ اي مشكلة تصير راحت، لا يضركم هذا ربي له لحية ولا مقصر توبة ولا هذا ياما تحت السواهي دواهي، هذا وطلعت الايش الارشيف الابيض اللي اخبر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. لا، لم يتذكر الا الحسنات، لم يتذكر الا الحسنات. شوف، بعد 14 سنة من وفاة خديجة، خديجة بنت خويلد كانت موجودة اختها هالة بنت خويلد، في يوم من الأيام طرق الباب فسمع الطارق نغمة النبي صلى الله عليه وسلم، نغمة يعني شبيهة بنغمة خديجة، تصور ذكر خديجة، فقال بينه قال كوني هالة، هالة أخت من؟ أخت خديجة. فذكرته بمن؟ ذكرته بخديجة، فقال كوني هالة، أخت من؟ أخت خديجة. النغمة فقط مجرد سماعها، لأن نغمة خالة تشبه نغمة خديجة، حركت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر من 14 سنة من وفاة خديجة. بل غضب على عائشة يوم أن كان يتحدث عن يعني خديجة وكذا، قالت يعني عجوز من عجائب قريش حمراء الشدقين، يعني حتى تكونها طايحة، عجوز من عجائب قريش حمراء الشدقين قد أبدلك الله خير منها. قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني يوم أن كذبني الناس، ونصرتني يوم أن خذلني الناس، وآوتني بمالها ونفسها. خلاص، هذا الارشيف اللي عند الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه خديجة. للأسف احنا اليوم شوف، يتزوج بدأ على قد حالة، وزوجته توقف وياه وقفة، ممكن تبيع ذهبها، ممكن كذا، وتعيش وياه على مثل ما يقولون على، وبس يشوف ريشاته طار شوي، صار قام يطير، راح ضربها بوحدة ثانية تزوج عليها. ليس من الوفاء في شيء. هو احنا نقول اذا كان محتاج للزواج الاخر لأسباب معينة، اما انه يروح يهدم هذا البيت ويضيع هذا الوفاء، المرأة اللي صبرت معاه تعبت معاه وشقت معاه، وبعدين يكافئها هذه المكافأة؟ الجواب لا، إلا لحاجة، إلا لحاجة. ولذلك نعود للأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤرشف إلا للخير، ما يذكر إلا إيش؟ إلا الخير. فالمرأة والرجل إذا أرادوا يعيشون حياة طبيعية لا يأرشفون، لا يأرشفون، لأنك أنت متأرشف معناها كل مشكلة تحضر تأتي بإيش؟ بالإرشيف، وبالتالي المشاكل لن تحل. أخذنا يمكن نص ساعة جاوزناها، مدل الأمر لكم، يعني أنا عندي فقرة جوائز وراها، نواصل خمس دقائق ولا إجماعا؟ طيب، أقول أيها الإخوة، إذن حتى الأمور تستقيم، حتى الأمور تستقيم، الأمور التي ذكرناها من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يجري في بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام، الآن نأتي إلى مسألة أخرى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني الصدقة هنا بمعنى أن الإنسان يكسب الأجر لما يتصدق، يكسب الأجر. شوف كم فعل بسيط تبذله تكسب عليه الأجر. يقول عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني أنت لو واحد شفته تجي تسلم عليه بمجرد السلام وهالابتسامة، هذه صدقة، غير أجر السلام، هذا غير أجر السلام. إذا كان تبسمك في وجه أخيك صدقة فما بالك في أهل بيتك. يعني بعض النساء حقيقة يجرم في حق بيوتهم، بعض النساء وكذلك الرجال، يعني يستحق وصف الجريمة أن تطلق عليه. يعني يجي الرجال تعبان جاي من الشغل مثلا ساعة اثنتين وكذا والجو حار، طيب أول ما يدخل من الباب بعد ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ما سلم رأسا، ليش اتصلت فيكم ما رديت علي؟ ليش وليش؟ وعشر ليشات مو ليش واحدة، بدون مقدمات مثل جتنا اليوم فاتورة الفلانية وجتنا كذا، الولد يروح الطبيب، الولد يروح كذا، وتبدي ايش يا اخوان؟ هذا لا يستقيم، لا يستقيم. هذا لما تشوف ايش تشوفه لسه حطوا الاكل جالسين ياكلون، بعد شال اللقمة جالس اقول ليش؟ يعني معناها تحضر، اقول لك ليش؟ خلي يحط اللقمة بحلقة ويبلعها وبعدين. صور يختارون أوقات يعني ما تصلح للحوار ولا تصلح للنقاش، ويقول لك ليش الرجال ما يسمع؟ اختار الوقت المناسب اللي تطرحين عليه هذا الأمر، وبعد ذلك شوف يسمع ولا ما يسمع. كذلك الرجل أول ما يدخل البيت، دخل البيت قبل خلونا على الجزيرة ولا خلوني على البرنامج الفلاني ولا على كذا، طيب أهل البيت ممكن يعني الإنسان يسدد ويقارب هذا وذاك، لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يختار الأوقات متى يعاتب ومتى لا يعاتب، كان يعرف إذا كانوا غضبانين أو إذا كان عندهم مشكلة، بل إذا تكلموا سمع عليه الصلاة والسلام، لكن هم ايش يراعون؟ متى يتكلمون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يراعون متى يتكلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت عائشة فحدثته حديث طويل عن كذا امرأة اللي يسموه العلماء حديث أم زرع، فجاءت وحدة كانت كذا ووحدة كانت كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع يسمع يسمع، الحديث طويل جدا يعني سالفة طويلة. الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة ودعوة ونبوة وقيادة دولة وكذا، ما عنده شغل عمل غير يسمع قالت فلانة وحجة فلانة، لكنه جلس يسمع. والدليل على أنه كان مو سماع للتمشية، اليوم احنا نساءنا كثير منهم يعني تسمع بس حتى تمشي تسكت وانت ما قاعد تسمع أصلا، لا الرسول صلى الله عليه وسلم كان مصغي، فلما انتهت عائشة من القصة بكاملها قال لها يا عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع، ولكن أبا زرع طلق وأنا لم أطلق. يعني كان حافظ القصة بتفاصيلها، بل عرف كيف يوظف القصة لمصلحة عائشة. كنت لك كأبي زرع لأم زرع، أبو زرع كان ما شاء الله سنه عسل مع أم زرع، أنت بعدين طلقها، فقال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع، ولكن أبا زرع طلق وأنا لا أطلق. شوف إذن اختيار الوقت المناسب للحوار للكلام، اختيار الوقت ما يصير العتب دائما عتب دائما عتب. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. يا جماعة احنا قضية الليشات هذه، ليش سويت كذا؟ ليش فعلت كذا؟ ما نعطي مجال للتسامح، ما نعطي مجال للمشي شوية، ما تعطي مجال انه يعني مشي هذا الامر، هذا الامر ما يخالف. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن كالجمل الأنف، حيث ما قيده انقاد، يعني مشي الامور ما يوقف عند كل مشكلة. يعني بعض الرجال مثلا عنده طلب للبراء، اذا ما لفتت الطلب هذا صارت مصيبة. يا أخي هي الآن هذه مواصفاتها، يعني يذكرون قصة وإن لم نقف لها على إسناد، حقيقة أنا عجزت عن أبحث لها عن إسناد فما وجدت، قصة عمر رضي الله عنه، لكن نستأنس بها أنه جاء رجل يشكو زوجته لأمير المؤمنين، فهو جاي عند الباب طرق الباب، وإذا يسمع الرواية تقول إنها أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، كانت صغيرة في السن وعمر ما شاء الله، وإذا بها صوتها أعلى من صوت عمر بن الخطاب، فماذا قال؟ أنا جاي أشكو لأمير المؤمنين، وإذا حال مثل حالي خلوا انصرف. فخرج عمر قال تعال ما لك؟ قال والله يا أمير المؤمنين جئت أشكو زوجتي أنها ترفع صوتها علي وكذا، وإذا نفس المشكلة عندك أنت، نفس المشكلة عندك أنت. فقال يا هذا أوليست غاسلة ثيابي؟ أوليست طاهية طعامي؟ أوليست مربية أولادي؟ أوليس أوليس؟ وأخذ يعدد يعني كل هذه الحسنات اللي فيها، ما أتجاوز عن هذا الخطأ هذا. إذن إخواني الحياة الزوجية يجب أن لا ينظر إلى الخطأ الواحد، لكن بشرط أن ما يكون هذا الخطأ كبير، ما ينظر للخطأ الواحد. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يغض الطرف، فغض الطرف لتستمر الحياة. وذلك يعني ما الآن كثير من حالات الطلاق اللي تتم سببها أنه الزوجة ما تعرف كيف تتعامل مع الزوج، كيف تتنازل، متى تتنازل ومتى ما تتنازل، معصب على كل شيء. وتجد الزوج نفس العملية معصب على كل شيء. طيب متى تستقيم الحياة إذن؟ فطبعا الكلام يطول، ولكن حتى لا البرنامج كما يقولون يعني يتلخبط، كلمة صحيحة ولا لا ما أدري، الله أعلم. إذن الآن عندنا ضمن البرنامج قضية الجوائز، وهذه عند الأخ أحمد الشملان. في عندنا جوائز من الإخوان في صندوق عالي للعمل الخيري. الجوائز